بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يسر إخوانكم في تسجيلات أنصار الحبيب المصطفى أن يقدموا لكم هذا الإصدار، ونرجو من كل أخ وأخت سمع هذا الإصدار وانتفع به ألا يبخل على إخوانه الذين شاركوا في هذه التسجيلات بدعوى بظهر الغيب ليكون له الملك بإذن الله ولك بمثله. والآن مع الشيخ. قالوا في مدح صحيح الإمام البخاري والثناء عليه وعلى كتابه: صحيح البخاري لو أنصفوه لما خط إلا بماء الذهب، والفرق بين الهدى والعمى، والسد بين الفتى والعطب، أسانيد مثل نجوم السماء، أمام متون كمثل الشهب، بها قام ميزان دين الرسول، ودان بها العجم بعد العرب، حجاب من النار لا شك فيه، تميز بين الرضا والغضب، وستر رقيق إلى المصطفى، ونص مبين لكشف الريب. فيا عالما أجمع العالمون على فضل رتبته في الرتب، سبقت الأئمة فيما جمعت، وفزت على رغمهم بالقصب، نفيت الضعيف من الناقلين ومن كان متهما بالكذب، وأبرزت في حسن ترتيبه وتبوي به عجبا للعجب، فأعطاك مولاك ما تشتهيه وأجزل حظك فيما وهب. خلاص يا شيخ؟ لا يروي ما يعصب بالعتب، لا يجحد معلوما من الدين الضرور، ولا يأتي ببدعة تساوي الجحود. أنا؟ شهر ماذا؟ احنا كنا هؤلاء دعاء، لكن هل كل العلماء منعوا رواية الدعاء؟ الجواب ليس كل العلماء. معنا ايها الاخوه الكرام في سبل السلام شرح بلوغ المرض من جامع عديد الاحكام الامام الصنعاني رحمه الله تعالى عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طهور اناء احدكم اذا ولغ فيه الكلب ان يغسله سبع مرات، اولاهن بالتراب، اخرجه مسلم. وفي لفظ له: فليرقه، وللترمذي: اخرهن او اولهن، اي بالتراب. وهذا حديث ابي هريره في الصحيح صحيح مسلم، وفي الصحيحين روي هذا الحديث، وفي السنن كذلك، وهو من الاحاديث التي يعتمد عليها كتاب الطهاره، بل باب اقسام المياه. قال الامام الصنعاني وعن ابي هريره قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طهور، قال في الشرح الاظهر فيها ضم الطاء، وهذا هو الاشهر الاخر ضمه، وياتي كذلك بفتح الطاء، ويقال بفتحها لغتان، لكن الاشهر والاصوب ان النبي عليه الصلاه والسلام اراد ان يعلمنا كيفيه التطهير، فعل التطهير. إناء أحدك، طيب أحدكم هذا يشمل الرجل والمرأة، أم أن هذا الإناء لامرأة؟ نفس الحكم. طيب كبير أو صغير؟ نفس الأمر مطلق. إناء أحدك، الإناء كل ما يصدق عليه أنه إناء، فالحوض الكبير لا يسمى إناء، خزان المال يسمى إناء. معنى يا إخواني بسكلة كبيرة تسمى إناء، كل ما يصدق عليه إناء. مثل هذا، مثل الصحفة الجفنة التي أكل فيها يشرب الناس فيها ثم إلى ذلك. فطهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب. قال في القاموس، القاموس إيه؟ المحيط. تتصحفش علينا بقى نقول الفانوس المحيط؟ مثل واحد أبوه ترك له إيه؟ ترك له ترك، كان ترك هذه كتب كبيرة من القاموس. فمن جاء السوق يدلل عليه، من يشتري الفانوس المحيط؟ من يشتري الفانوس المحيط؟ معنا أو القاموس المخير من الصحف كده، من الصحف. فنحن نسأل الله أن نقرأ قراءة صواب القاموس المحيط الفيروز بادي. الفيروز بادي هذا للمشايخ ابن حجر العسقلاني، من علماء وبلغاء وفصحاء اليمن، ممن ارتحل إليه ابن حجر. معنى يا إخوان القاموس، ولغ الكلب أهكر، ولغ الكلب في الإناء وفي الشراب يلغ كيهب يهب وهبا يهب ولغا يهب. معنى ويهب كوارث يا رف يا رف أصلا يا رف يورث يرث يورث يا رف بالألف. فوجل يا جل أصلا وجل يا جل الألف هذه يا رف يا جل مقلوب عن الورق يورث يوجل أو يوجل. معنى يقول يا رف كوارث يورث خلق يورث يا رف طب ووجل يوجل واجل أو ياجل ياجل ياجل بارك الله فيكم بفتح اللام يا لغ يا رف يا جل. إذن الألف مقلوب عن إيه؟ عدوى أصلها يولغ يا لغ. قال ما فيه بأطراف لسانه، هذه من خاصية السباع والكلاب والقطط يشربون بمد اللسان كأنه أنبوب يشفط. معنى يخلق الله ما يشاء. أنتم ترون الأبرص الوزر معه لسان بطو كده يعملوا بس كده، يأخذ الفراس يأخذ الجنادل بس يتعملوا كده يعملوا يمشوا بس كده يرمي رامي كان لسانه مطو داخل ويخرج يلقط الله يخلق الله بس. قال طيب بأطراف لسانه أو أدخل لسانه فيه محرك. طيب هذا يا إخوة في شراب سعي الماء، طيب هنعمل إيه في الطعام الجميل؟ الآن صح جابنا فيها طعام صح، رز مثلا فيها طمر مثلا، ها في أي طعام جميل. طيب الطعام الجميل أنا أعطيله حكم إيه؟ الفرع إذا وقعت في السابق. معنى الآن الطعام هذا هو المشكلة في الشراب الماء، المشكلة في الماء هو التطهير فيه يكون هذا الكافية دهين سبع مرات بالماء واحدة بطرة، وسيأتي الكلام متى تكون واحدة بطرة. لكن فرضنا إذا كان جميلا خلاص ما حوله نأخذ هذا الذي ولغ فيه نحسه نرميه والباطي طالع يكل. طيب الولوغ نفسه اللي عم وصلش الإناء خلاص ما يحتاجش إلى التطهير. معنى إذا المسألة في المائعة سواء. قال فحرق يحرك لسانه ويشرب أن يغسله أي الإناء سبع مرات كلاهن بالتراب فيه يدعو أن نجاسة لعاب الكلب مغلظة. هو الله. هل نجاسة لعاب الخنزير كذلك؟ الجواب لا، على الراجح. معنى يا اخوان تطهر كما تطهر النجاسات، اما لعاب الكلب فشيء زائد ومغضب. سبع مرات واولاهن بالتراب على الراجح الصحيح، ومعنى فليعفروا الثامنه بالتراب، فليعفروا الثامنه بالتراب. ولماذا احنا اخذنا الاولى؟ يعني روايه الاولى اكثر من روايه روى الاولى، وهي في الصحيحين اللي يرجح الثامنه. حفروا الثامنه، لو جعلنا الثامنه هي التراب لاحتجنا الى غسله تاسعه، وهذا فيه بعد عن النص، لان النص حصلها في السبعه. معنى يا اخوان، وايضا فيه اتلاف الماء وعلى المحافظه على الماء. طيب قال سبع مرات اولاهن بالتراب، اخرجه مسلم. طبعا يا اخوه هذا الكلب يقتنى في البيت ليه؟ للحاجه، للحاجه، ليس للفرجه والمفاخره وكونه جميل كما يفعل بعض الناس. اتفق العلماء على ان الكلب لو اقتني لغير غرض، لغير حاجه، بس للمفاخره، لكونه جميل، للتزين بهذا الكلب، فان هذا محرم بالاجماع. معنى ومن اقتنى كلبا غير كلب السماء او ماشي او حراس او زرع فانه يطمس من اجره في غرقه. طب احنا محصلين في اليوم طرطين عشان نضيعهم؟ نحن بالغصب بنسارع بنصارع انفسنا، بنجاهد انفسنا عشان حسنه وحسنتين. فكيف لهذه العقول؟ كل رجل فتن بهذا الشيء تجد معه كلبا، اما كلبا اسود اما كلبا ابيض اما كذا اما كذا، وصار الكلب اغلى من الادمي في هذه الايام ب 1000 و 1500 و 2000 ومصائب طويله عريضه. معنى؟ الوالي من فتن العصر. فهنا قال سبع مرات لهن بالقرآن، أخرجه مسلم. وفي لفظ له فليريق، أي الماء. كلمة فليريق هي متكلم فيها، هي في صحيح مسلم لكن متكلم فيها. لم يرويها من الرواة عن الأعمش إلا علي بن مسلم، وهو ثقة لكن تفرد بها دون الرواية الأخرى. وهي من ناحية الإسناد وناحية الحديثية ضعيفة، لكن من ناحية الفقهية معناها صحيح. صحيح لأنك لا تستطيع أن تطهر الإناء إلا بإراقة هذا الشيء، إما بإراقته وعدم الاستفادة منه، وإما بإراقة تخلية الإناء منه، إما هذه وإما. قال فليرق الماء الذي ولغ فيه. الولوغ قلنا هو إيه؟ اللعق واللحس، تحريك اللسان في المليعة. وللترمذي أخرى أي الشبع، وهذه فيها كلام أخرهن ضعيف، أي السبع أو أولاهن بالتراب. دل الحديث على أحكام أولها نجاسة فم الكلب، بل الراجح أن الكلب نجس يكاد يكون على هذا الإجماع، إلا ما كان من مذهب الإمام مالك وداود الظاهري والزهري. تعالى يا إخوان، ولذلك شنعوا على الإمام مالك، لأنه قال إيه؟ يروى عنه يعني في مذهبه أن جميع الحيوانات طاهرة مأكولة إلا أربعة معروفة، وذكر منها الفهد والأسد والنمر والذئب. طب والكلب فين؟ ما ذكرش، ما نصش عليه. ولذلك شنعوا على الإمام مالك في الأبيات المعروفة التي ذكرناها من قبل، وهي أولها إن يسألوا عن مذهبي لم أبح به كتمانه لي أسلم، فإن حنفيا قلت قالوا بأنني أبيح شرب الطلا وهو الشراب المحرم. وإن مالكيا قلت قالوا بأنني أبيح لحوم الكلاب والكلاب تحرم. وإن شافعيا قلت قالوا بأنني أبيح لهم نكاح البنت والبنت تحرم. وإن حنبليا قلت قالوا بأنني بغيض ثقيل بغيض حلولي مجسم عجبت. وإن قلتم من أهل الحديث وحزبه تقولون تيس ليس يدري ويفهم. عجبت من هذا الزمان وأهله فما أحد من ألسن الناس يسلم. وإن قلت من أهل الحديث وحزبه هيرموك بأنك تيس لا تفهم أي شيء. معنى فهم مما شنع الإمام مالك رحمه الله ولا استحق التشنيع. وقالوا المشنع هذا هو الزمخشري، لسان الزمخشري ونفس الزمخشري في هذه الأبيات. معناه وكان بليغا فصيحا الزمخشري المعتز. معنى إخوان على كل حال إذا كان فم الكلب الحمد لله وهو أطهر يعني أكرم شيء في المخلوق الفم نجس ولعاب نجس فمن باب أولى غير اللعاب البدن اللحم بطين جسم الكلب. لكن مش معناه له أن الكلب دخل جلس على الفراس هذا إذا نفس الفراس، لا، لأن الكلاب كانت تقبل وتنذر في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن تكون له أبواب مغلقة. معنا إخوان؟ طيب إذا لعاب الكلب إذا وقع في الإناء عرفنا الحكم سبع مرات أولاهن بالتراب. الأولى بالتراب ده هنعمل فيها إيه؟ فيها ثلاثة صور وكيفية. تجعل التراب أول وبعدين ماء من بعد، أو تجعل الأولى الماء وبعدين التراب بعدين، أو تخلط الماء بالتراب. أنا؟ طب عفلوه ثامنة بالتراب لا تعارض أولاهن بالتراب. معنى؟ لأن الثامنة هذه معناها جاءت لمطلق العدد، يعني أنت معك ثمان سبعة وواحد صار مجموع ثمان، مش معناها هي الأخيرة. جمعا بين الروايات اللي روى عفلوه ثامنة بالتراب عبد الله بن مغفر من الصحابة ورواه الإمام مسلم مسلم، والأكثر أولاهن. طيب يقول هنا دل الحديث على أحكام أولها نجاسة في الكلب. فهم الكلب من حيث الأمر بالغسل لما ولغ فيه أو بالغسل لما ولغ فيه والإراقة للماء، وقوله طهور إناء أحدكم فإنه لا غسل إلا من حدث أو نجس إلا من حدث أو خبث. فبالحدث هنا ما فيش إلا بقي الثاني وهو الخبث. ويريد أن يرد على من؟ على الإمام مالك ومن قال أن الكلب ليس بنجس وليس هنا حدث فتعين من نجس الذي هو الخبث. والإراقة إضاعة مال، فلو كان الماء طاهرا لما أمر بإضاعة. إذ قد نهى عن إضاعة الماء أو نهي عن إضاعة الماء وهو ظاهر من نجاسة الفم، وألحق به سائر بدني قياسا عليه وقياس صحيح. معنى إخوان؟ لكن لو أن لعاب الكلب أصاب الثوب يطهر كما تطهر نجاسات أخرى مرة واحدة حتى تزول عينه، لا يشترط فيه سبع مرات، لأن السبع منصوص فيها الإناء. معنى إخوان؟ والتدريب في الإناء. لو أن لعابه جاء على فراش كذلك يطهر كبقية النجاسة. عرفنا إخوان؟ طيب البول كذلك يطهر كبقية النجاسة. طيب رجيعه كذلك. يعني إخوان أي رطوبة من الكلب لو جاءت على فراش على ثوب على غير على الأرض فإنها تطهر كبقية النجاسة. أما إذا كان الولوغ واللحص واللعب في الماء ففيه الكيفية المذكورة في هذا الحديث. بعض الناس كان بيشنع من العلمانيين الحدثيين يقولوا أنتم زعلانين من الكلب، ليه الكلب في حاجة؟ الكلب جميل وديع أليف، فذلك بيجعلوا له فراش ويجعلوا له طبيب ويجعلوا له هنا ويجعلوا له فندق ومستشفى. معنا؟ فواحد قال له بقى طيب انتوا في مصر بتقولوا يا ابني كذا، لما بتشتم واحد بتقول له يا ابني كذا ليه؟ انت بتقول زعلانين ليه؟ طب ما انت لما بتشتم واحد بتقول له يا ابني كذا، طب لو كان كويس هتشتمه ليه بالشتيمه دي؟ فسكت، لان الرجل ده ما ينفعش معاه تجيب له دليل ونص تجيله من الناحيه العقليه. فهو جاله من الناحيه العقليه. كان هذا الشيخ هو من الشيخ محمد بن سلم البيحان صاحب كتاب إصلاح المجتمع وصاحب الرباعيات المشهورة، وهو من علماء وفقهاء اليمن الذين درسوا في الأزهر. معنا يا إخوان؟ فكان بعض الناس بيقولوا أنت زعلان ليه بيتكلم بهذا الحديث وزعلان، وكان هو بيدرس في الأزهر ذيك الأيام في القاهرة. فجاء رجل هذا وقال له لماذا أشدد حملة شنيعة على الكافر؟ قال له طب ليش انت بتقولوا كذا وكذا وكذا؟ فسكت الرسول وما تكلم بحق الوعد. وكان البيحاني الشديد الحجه رحمه الله عليه. طيب قال وهو ظاهر في نجاسه فمه والحق في سائر بدني قياسا عليه، والقياس هذا صحيح. وذلك لانه اذا ثبتت نجاسه لعاب ولعابه جزء من فمه اذا هو عرق فم مستحلف من هذا البدن، ففمه نجس اذ العرق جزء متحلف من البدن. فكذلك بقيه البدن، الا ان من قال ان الامر بالغسل او الغسل ليس لنجاسه الكلب، وهذا الذي قاله المالكيه، الامر فيه للتعبد مش لعين. احنا صحيح إن لم نعرف العلة منصوصة نقول أصل فيه التعبد، والأصل أن احنا ما نعرفش هذه الحكمة ونسلم الأرض، لكن في النص طهور إناء أحد هنخلقه ليه؟ قال يحتمل أن النجاسة في فمه ولعابه اللي هو محل استعمال للنجاسة بحسب الأغلب. لا، احنا نحبس الكلب هذا مش أنا أكله الأكل الطاهر، هو نفس الحكم، جاءه الولد نفس الحكم. على إخوان؟ طيب واحد ثاني يقول طب ما كانت الكلاب بتصطاد وما كانش النبي عليه الصلاة والسلام بيأمرهم يغسلوا الموضع اللي مسك منه الكلب؟ هذا إيش مما يرفع لعموم البلوى به. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يراهم يصطادون وأذن لهم في هذا وعلمهم كيفية الاصطياد والاحكام الوارده في حديث علي بن حاتم في الصيد، معناه ولم ينفيهم النبي عليه الصلاه والسلام او ينهاهم او يقول لهم اغسلوا هذا الموضوع، لان هذا بالمعروف في عهده. معروف يا اخوان؟ قال يحتمل ان النجاسه في فمه ولعابه اذ هو محل استعماله للنجاسه بحسب الامر، وعلق الحكم بالنظر الى غالب احواله من اكل النجاسه بفم ومباشرته له، فلا يدل على نجاسة عينه. وأيضا يا إخوة بارك الله فيكم، مع تقدم العلم الحديث هذه الأيام عرفنا العلم، عندنا مؤمنون بالحديث أن العلماء وجدوا جرثوما ومكروبا في هذا اللعاب لا يزول إلا بالوصف الذي وصفه النبي عليه الصلاة والسلام لنا سبع مرات بالماء واحدة بالتراب. لو استبدلت بدال مكان التراب أي مادة كيميائية حادة مزيلة لا تعمل عمل التراب، يخلق الله ما شاء. لأن العلماء أيضا فرضوا فرض، لو أتينا بالأسنان يقال الأسنان بضم الهمزة والأسنان معناه فتح الهمزة، الأسنان هذا صابون قديم زي الشامبو كده من شجر البوادي والصحار، فيه يأتون يجي يعمل رغو يستعملونها القديمة اللي بيعونها بالكيلو وبالصاع وبالمكيل إلى آخره. ثم جاءت المواد الحديثة، لو وضعنا الأسنان مكان التراب هل يقوم مقام التراب؟ قالوا لا. كذلك جربوا وبحثوا في هذه الأيام فلم يجدوا إلا هذا الوصف، وهذا فيه معجزة للنبي عليه الصلاة والسلام، هذا من إعجاز النبوي في الحديث الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكم من اعجاز في هذا كثير جدا. قال يحتمل أن النجاسة في فمي والعرض إذ هو محل استعمال النجاسة للنجاسة بحسب الأغلب، وعلق الحكم بالنظر إلى غالب أحواله من أجل النجاسة بنفسه أو بفمه ومباشرته لها، فلا يدل على نجاسة عينه، والقول بنجاسة عينه قول الجماهير، بل يكاد أن يكون إجماعا. والخلاف لمالك وداود والزهري، وأدلة الأولين ما سمعت، أدلة الجمهور ما سمعت، حديث أبي هريرة برواية، وأدلة غيرهم وهم القائلون إن الأمر بالغسل بالغسل للتعبد لا النجاسة، لأنه لو كان النجاسة لاكتفى بما دون السبع. معنى؟ لا، القول بنجاسة الكلب معقولة المعنى، والتسبيع هذا غير معقول. عقلنا متى في هذه الأيام مع وجود العلم الحديث والاختراعات والمواد المزيلة والمناظير الدقيقة وما إلى ذلك؟ قال لأنه لو كان النجاسة لاكتفى بما دون السبع، إذ نجاستها تزيد على العضلة. وأجيب عنه بأن أصل الحكم الذي هو الأمر بالغسل معقول معنى، لأنه نجس خبيث ممكن التعليم، أي بأنه للنجاسة، والأصل في الأحكام التعليم، وهذه أيضا قاعدة لا يسلم لها، الأصل في الأحكام التعليم، فيحمل على الأغلب، والتعبد إنما هو في العدد فقط، التسميع والتثبيت. طب هل يجزي التثبيت؟ لا يجزي. التخميس المرة الواحدة؟ لا. طيب قال طيب والتعبد إنما هو في العدد فقط، كذا في الشرح، وهو مأخوذ من شرح العمق، يعني الشرح اللي هو إيه؟ البدر التمام، وبعدين مأخوذ هذا البدر التمام من إيه؟ من العمدة لابن لطيف، لا الشرح العمدة لابن لطيف الهي، والصنعاني له العمدة على العمدة أربع مجلدات مما يشد له الرحال، هذا الكتاب العمدة في التعليق على العمدة، حواشي تشد إليها للإمام الصنعاني، كذلك الإمام الشوكاني له كتب في الردود مهمة جدا جدا، منها السيل الجراح، بيعمل ايه السيل الجراح؟ المتدفق على حدائق الازهار، حدائق الازهار كتاب للشيعة الزيتي سموه حدائق الازهار، معناه طيب. كذلك شفاء الاوار للامام الشوكان للرد ايضا على فقهاء اهل الزيتي الشيعة. طيب قال هنا وقد حققنا في حواشيه خلافة حواشي إبا حواشي شرح العمدة اسم العمدة أربع مجلدات. قال وقد حققنا في حواشيه خلاف ما قرره من أغلبية تعليل الأحكام، الصنعاني له نكات مهمة جدا جدا، هذا الرجل يعد من المجددين عن إخوان مفيد، لذلك الشيخ أحمد شاكر أحيانا يشتبيها واستطيع التعليقات هذه ويوصع بها أيام التحقيقات وينسيب الإمام الصبع يبصف عمدة الأحكام ولا عمدة الأحكام، عمدة الأحكام للإمام المقدسي، وبعدين ابن دقيق العيد المصري صرحها في كتاب اسمه الإحكام شرح عمدة الأحكام مجلد حققه الشيخ أحمد شاكر. لكن لما جاء الصنعاني كبر الكتاب صار اربع مجلدات، مع انه مجلد واحد، مع ان الشرح مجلد واحد، مع ان اخوان، لكن حواشي مهمه جدا غايه الخير. قال وقد حققنا في حواشيه في حواشي خلاف ما قرره من اغلبيه تعليل الاحكام، يرد على ابن بطوطه الحين، وصاحب البدر التمام القاضي حسين نقل عن ابن بطوطه الحين مسلما لهذا الأمر. قال وطولنا هنالك الكلام، والصنعاني يعني بالمال يحسن الساجع لأنه كان شاعرا أيضا، وله كتاب ديوان معروف، ديوان الصنعاني مطبوع، معنى إخوان ديوان الصنعاني مطبوع. قال الحكم الثاني، يعني مما يستفاد من هذا الحديث أنه دل الحديث على وجوب سبع غسلات للإناء، وهو واضح خلاف الحنفية يقول يكفي التثمير ما اشترى التسبيع. ومن قال لا تجب السبع بل ولوغ الكلب كغير من النجاسات، والتسبيع ندب يعني يجزي مرة واحدة والسبع ندب. استدل على ذلك بأن راوي الحديث هو أبو هريرة قال يغسل من ولوغه ثلاث مرات كما أخرجه الطحاوي والدرقوط. لكن أيضا في إسناد هذا الأثر عن أبي هريرة ضعف، في ضعف. وأجيب عن هذا بأن العمل، وأنا قلت لكم كتاب سنن الدرقوطي يروي الغرائب، أنتم تروحوا لسنن أبي داود وتقارنوا بينه وبين سنن الدرقوطي شيء فرق واسع جدا. سنن أبي داود أحاديث مشهورة معروفة مش غريبة على إخوان، وينبني عليها أحكام. والغالب على سنن الدرقوطي ألفها من أجل هذا المقصد مش اعتباطا، لأنه شاف سنن أبي داود، سنن الترمذي، سنن النسائي، سنن ابن ماجه، جابت أحاديث مشهورة مش غريبة، فانفرد هو قال لا نعمل كتاب يزيد غرائب السنة عشان الناس لو صح منها شيء يعملون به، وإذا لم يصح ولذلك أكثر ما في سنن الدرقوطي ضعيف. على إخوان فانتبه الشخص. قال وأجيب عن هذا بأن العمل بما رواه عن النبي عليه الصلاة والسلام لا بما رآه وأفتى به. أجيب عن هذا الاستدلال أن أبا هريرة يقول بعدم التسريع إنما بالتثبيت أن العبرة بما روى لا بما رأى. قال وبأنه معارض بما روي عنه، هذا حديث مروي عن أبي هريرة وفيه التسريع، وأيضا أنه أفتى بالغسل سبعة وهي أرجح سندا، وترجح أيضا بأنها توافق الرواية المرفوعة. وبما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال الكلب يلغي الإناء يغسل ثلاثا أو خمسا أو سبعا. طبعا روايات التخيير هذه غير صحيحة، إنما الصحيح المجزوم به بالتشكيل. قالوا في الحديث دل على عدم تعيين السبع وأنه مخير ولا تخيير في معين. وأجيب عنه أنه حديث ضعيف لا تقوم به بك. الحكم الثالث وجوب التكريم للإناء لثبوته في الحديث، ثم الحديث يدل على تعين التراب يعني الأشنان المواد الكيميائية لا تقوم هذا المرض، الصابون وحديث يأتي للصابون والصابون اليوم أنواع كثير لا يقوم بهذا المقام إلا التراب. وأنه من الغسلة الأولى، ومن أوجبه قال لا فرق بين أن يخلط الماء بالتراب حتى يتقل أو يطرح الماء على التراب أو يطرح التراب على الماء، وبعض من قال بإيجاب التسبيع قال لا تجب غسلة التراب لعدم ثبوتها عنده، لكن هي بالصحيحين، ورد بأنها قد ثبتت في الرواية الصحيحة بلا ريب، والزيادة من الثقة مقبول في هذا الموضع، الزيادة مقبول. وأورد على رواية التراب بأنها قد اضطرب، يعني ايه معنى اضطرب؟ اختلف، قال أولهن وبعدين أخرهن وبعدين إحداهن وبعدين الثامنة أحفروا الثامنة بالتراب، لكن هل كل اضطراب يوجب الاضطراح؟ الجواب لا، لأننا لا نقول بالاضطراب ولا نسلم بالاضطراب إلا إذا تكافأت الطرق وتساوت ولم نستطع الجمع. قال وأورد على رواية التراب بأنها قد اضطربت فيها الرواية فروية أولهن وأخرهن أو إحداهن أو السابعة أو الثامنة، والاضطراب قادح فيجب الاضطراح لها. هذا الفريق الذي يقول ليس يتعين التراب وليس الاضطراب حاجة، وأجيب عنه بأنه لا يكون الاضطراب قادحا إلا مع استواء الروايات، وليس ذلك هنا كذلك، فإن الرواية أولهن أرجح بكثرة رواتها وبإخراج الشيخين لها، وذلك من وجوه الترجيح عند الطعام، وألفاظ الروايات التي عرضت بها أولهن لا تقاومها، وبيان ذلك أن الرواية أخرهن متفردة هكذا متفردة بدون شك ها أولهن وأخرهن متفردة لا توجد في شيء من كتب الحديث المسند. فهل أترك ما ليس له إسناد لما في الصحيحين والأمة تلقتهما بالقبول إلا الأحرف اليسيرة؟ لا. قال ورواية السابعة بالتراب اختلف فيها فلا تقام رواية أولهن بالتراب ورواية أحدهن بالحاء والدال مهملتين ليست في الأمهات بل رواه البزار فعلى صحتها فهي مطلقة يجب حملها على المقيم حتى لو صح. ورواية أولهن أو أخراهن بالتخيير إن كان ذلك من الراوي فهو شك منه فيرجع إلى الترجيح. ما هو الراجح؟ أولهن بالتراب لكثرة الرواية لها وكونها جاءت في الصحيح. ورواية أولهن أرجح وكان من كلامه صلى الله عليه وسلم فهو تخيير منه صلى الله عليه وسلم ويرجع إلى ترجيح أولهن لثبوتها فقط عند الشيخين وكثرة الرواة لها كما عرفت. وقوله إناء أحدكم الإضافة ملغاة يعني أي إناء يقصد أن يقول أي إناء وقع في هذا الأرض ولغى في الكلب كيفية التطهير من هذه الكيفية التي بينها النبي عليه السلام. ما يشترط أن يكون ملكك الإناء ما يشترط أحدكم تفيد الملكية. قال الإضافة والغاء هنا لأن حكم الطهارة والنجاسة لا يتوقف على ملكه الإناء وكذا قوله فليغسله لا يتوقف على أن يكون مالك الإناء والغسل. وقوله في لفظ من يرق هي من ألفاظ رواية مسلم وهي أمر بإراقة الماء الذي ولغ في الكلب أو الطعام وهي من أقوى الأدلة على النجاسة. إذن المراق اسم من يكون كان عندكم عام سم طرق الله إذن المراق كان عام صبوع عام عام من عام من عام من أن يكون ماء أيضا أنهل أو طعاما فلو كان طاهرا لم يؤمر بإراقته كما عرف إلا أنه نقل المصنف في فتح الباب عدم صحة هذا اللفظ عن الحفاظ. وقلنا الذي تفرد به علينا مسلم وهي وإن كانت من ناحية الحديثية ضعيفة إلا أنها من ناحية الفقهية صحيحة مع نصر. وقال ابن عبد البر لم ينقل أحد من الحفاظ من أصحاب الأعمص. وقال ابن مندي لا تعرف عن النبي عليه الصلاة والسلام بوجه النبي. نعم أهمل المصنف. ما المصنف؟ عند عبد الوهاب ابن حزر تمام أهمل صاحب بلوغ النظر صاحب الحلبان. نعم أهمل المصنف ذكر الغسل الثامنة وقد ثبت عند مسلم وعفره الثامنة بالتراب. قال ابن لطيف العيد إنه قال بها الحسن البصري ولم يقل بها غيره ولعل المراد بذلك من المتقدمين. والحديث قوي فيه الحديث في صحيح مسلم لا مطعن في الصحابه لكن بقينا الاشكال في فقه هذه الكلمه. قال والحديث قوي فيه ولم يقل بها ومن لم يقل بها احتاج الى تاويله بوجه في استقراء. الوجه المستقرى اللي ذكروه في الحقيقه لا غبار عليه. قلت والوجه المستقرة أي المستقرة في تأويله ذكره النووي. ما اسمه النووي؟ يحيى بن شرف النووي أبو زكريا شرف الدين أو محي الدين محي الدين أبو زكريا شرف يحيى بن شرف الدين النووي. طيب قال فقال المراد اغسلوه سبعة واحدة منهن بالتراب مع الماء فكان التراب قائم مقام غسلة فسمي ثامنة. ومثل قال الدمير في شرح المثال لا بأس بهذا التأويل لرجحان رواية أولهن. معنا يا إخوان نضطر إلى مثل هذا التأويل ولا حرج فيه للرواية الثابتة الصحيحة. قال وزاد أنه أطلق الغسل على التعفير نجازة. قلت لا يقبل أن إهمال المصنف لذكرها وتأويل من قال إخراجها من الحقيقة إلى المجاز كل ذلك محاماة على مذهب. لا، حقيقة ما يلزمش. الذي احتمله الإمام الصنعاني في حق الإمام حافظ بن حجر ليس متعينا، ليس متعينا وليس بلازم. فحافظ بن حجر كتابه هذا ألفه على سبيل الاختصار، على سبيل الاختصار كان بإمكانه يذكر الزيادة هذه، ما تفوته ولا يغفل عنها ولا يهمله، ولكن لعله قصد آخر، لعل له قصد آخر بخلاف ما ذهب إليه. وإلا الحافظ بن حجر صحيح هو شافعي المذهب، لكن ليس بالمقلد، ليس بالمقلد، هذا إمام من أئمة الحديث من المجتهدين. نعم. قال كل ذلك محاماة على المذهب والحق مع الحسن البصري. لا، الصواب ترجيح رواية أولاهن بالقرآن لكثرة رواتها ولكونها في الصحيح، ويمكن تأويل عقله الثامنة بالقرآن لكي تنسجم مع قوله أولاهن بالقرآن. قال هذا وإن الأمر بقتل الكلاب ثم النهي عنه. طيب هذا وإن الأمر عندكم مكان أو في صف، هذا وإن الأمر بقتل الكلاب، ها؟ طيب أخرجه على يم عندك هذا أو في وأما وإن. طيب طيب وإن الأمر بقتل الكلاب ثم النهي عنه هكذا بعدين وذكر ما يباح اتخاذه منا ياتي الكلام عليه في باب الصيد ان شاء الله. على كل النبي عليه الصلاه والسلام في اول امر امر بقتل الكلاب، ثم قال ما هو الكلاب معنا، ثم نهى عن قتل الكلاب الا الكلب العقور او الاسود البريء. تعالى فإنه الشيطان، وسيأتي كما قال المؤلف إن شاء الله تعالى ما يباح اتخاذه منها، قد عرجنا أو أشرنا إلى هذا في خلال شرحنا. أكتفي بهذا القدر على أمل لطابكم إن شاء الله بعد المغرب، الآن لكم يستريحون. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، إن الله يغفر الذنوب جميعا. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا.